بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا الحرز المبارك الشاطبية: باب فرش الحروف سورة المائدة. قال رحمه الله تعالى: وسكن مع شنآن صحا كلاهما, وفي كسر أن صدوكم حامد دلا. الناظم رحمه الله تعالى هنا بين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن, معا أي في موضعين هنا في هذه السورة. وهذا معنى قول الناظم وسكن معا شنآن صحا كلاهما. فالمرموز له بصحة شعبة, وكلا ابن عامر. قرأ قول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم, بإسكان هذه النون, شنآن قوم في موضعين في هذه السورة. وقرأ غيرهما بفتح هذه النون: ولا يجرمنكم شنآن قوم. وهذا ما نقول الناظم وسكن معا شنآن صحا كلاهما. وفي قوله صحا كلاهما لفت من الشاطب رحمه الله تعالى إلى أن ما ورد فيهما من قراءات, سواء من أسكن هذه النون ومن حركها بفتح, كلاهما صحيح متواتر مقرون به. صحا كلاهما, فهما قراءتان صحيحتان متواترتان. وهذا معنى جميل ولفتة طيبة من الناظم في قوله صحا كلاهما, أي كلا الوجهين, كلا القراءتين في هذين اللفظين, في هذا اللفظ صحيح متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بإسكان هذه النون هما مصدران, سواء من قرأ شنآن أو من قرأ شنآن, وهما مصدران لشنئ, كما تقول: لويته ليانا وشنأته شنآنا. فهما مصدران على وزن فعلان شنآن. وتحمل قراءة الفتح على أن يكون اسما كالورسان, كالورسان. والشاهد أنهما مصدران على وزن فعلان, شنآن على وزن فعلان. فقول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم, أي لا يكسبنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم, أي لا يجرمنكم ويحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم بغير حق. وقد حكى أهل اللغة: رجل شنآن وامرأة شنآن, مغضبان أو مغضبان وغضبا. فإذا هما لغتان في هذا اللفظ، والمقصود منهما لا يكسبنكم أو لا يحملنكم بغض قوم على أن تعتدوا عليهم. وهذا من حكمة الإسلام وعدالته، حتى لو كانت بينك وبين أحد ما بغضاء، ولولا أن لا تكون، ومع ذلك فالإسلام ينهى أن تحمل في نفسك عليه حقدا أو تؤذيه، لا لشيء لا لما بينكما من خصومة أو نحو ذلك. فإذا قول الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن، وشنآن كلاهما لغتان في هذا اللفظ، وهما قراءتان متواترتان. فكما قلنا قرأ شعبة بن عامر بالجزم، وباقي القراء قرأوا شنآن بفتح هذه النون. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، قرأ المرمز له بحامد دلا وهو ابن كثير وأبو عمرو، قرأوا قول الله جل وعلا إن صدوكم، وفي كسر أن صدوكم بكسر الهمزة، إن صدوكم بكسر الهمزة وغيرهم أن صدوكم بفتحها، إن صدوكم هذه قراءة حامد دلا لكثير وبعض، أن صدوكم بفتح قراءة ما تبقى من القراء. توجيه هذه القراءة حجة من كسر إن صدوكم جعله أمرا منتظرا مستقبلا، تقديره إن وقع صد فيما يستقبل فلا يكسبنكم ذلك الاعتداء عليهم. فإن للشرط والصد منتظر وقوعه لم يحصل بعد، أي لا يحملنكم ظنكم إن صدوكم أنهم سيصدونكم على أن تعتدوا عليهم. فإذا هنا إن هذه للمستقبل حيث لم يحصل شيئا، قال بعض المفسرين كصدهم لكم سابقا في الحديبية، فإنهم صدوهم عن دخول المسجد الحرام، فإن هنا قال لا يحملنكم أن تعتدوا عليهم ظنكم أنهم سيصدونكم، فإن هنا للمستقبل. وأما من فتح وهو ظاهر التلاوة أن صدوكم، أي لأنهم صدوهم حقيقة في عند حديبية، صدوهم عن دخول المسجد الحرام ومنعهم من دخول مكة، فهو أمر قد مضى. قال الله جل وعلا لا يكسبنكم بغض قوم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. فإذا هنا إن للمستقبل وأن للحال، أي لما حصل ووقع منهم، وهما كلتاهما قراءتان متواترتان سبعيتان. قال رحمه الله تعالى بعد هذا مع القصر شدد يا قاسية شفا، مع القصر شدد يا قاسية شفا. فقول الله جل وعلا وجعلنا قلوبهم قاسية مع القصر شدد يا قاسية شفا، فمرمزه بشفا حمزة، وكسا قرأ قول الله جل وعلا وجعلنا قلوبهم قسية مع القصر فلا مد والتشديد للياء شديد ياء قاسية إذن لا مد وتشديد في الياء فيتحصل من ذلك أن قراءة وجعلنا قلوبهم قسية وجعلنا قلوبهم قسية والباقون باقي القراء غير حمزة وكسائي قرأوا وجعلنا قلوبهم قاسية بالمد وتخفيف الياء بوزن راضية وجعلنا قلوبهم قاسية هذا باقي القراء فتوجيه هذه القراءة في فمن قرأ ب بغير ألف على أنها فعيلة وقيل إنها أبلغ في الذم من فاعلة من قاسية فكان وصف قلوب من حرف كلام الله ومال عن الحق بأبلغ صفة القسوة أولى قسية وجعلنا قلوبهم قسية قيل إنها أبلغ في ذمهم فأبلغوا صفات القسوة وقيل إنما قرئ على فعيلة لأن قلوبهم إنما وصفت بالطبع عليها كالدرهم القسي وأما وحجة من قرأ بالألف قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية بناه على فاعل قياسا على قولهم ثم قست قلوبكم وقوله جل وعلا للقاسية قلوبهم للقاسية قلوبهم وإنما أتى باسم الفاعل وفعل إنما يأتي اسم الفاعل منه على فاعل فعل على فاعل فهي جاءت على هذا الوزن مطابقة للغة العربي وفي أكثر كلام العرب وقيل أيضا إن فعيلا وفاعلا متقاربان في المعنى نحو رحيم وراحم وعليم وعالم ومعنى قاسية أي غليظة بائنة عن الإيمان قد نزعت منها الرحمة والرأفة والقراءتان متقاربتان متواترتان ثم قال رحمه الله تعالى وأرجلكم بالنصب عن مريضا على وأرجلكم بالنصب عم رضا على فالمربوز له بعم رضا على نافع وابن عامر والكسائي وحفص قرأ قول الله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم بالنصب فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب عم رضا على فإذا قول الله جل وعلا فامسحوا برؤوسكم وأرجل بنصب هذه اللام وأرجلكم والباقون قرأوا بخفض اللام وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم توجيه النصب والخفض في هذه القراءة فحجة من نصب أو حجة من خفض أنه حمله على العطف على الرؤوس فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوف على الرؤوس لأنها أقرب إليه والأكثر في كلام العربي أن يحمل العطف على الأقرب، فالأقرب هي الرؤوس، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف على الأقرب وهو الرؤوس، والرؤوس مكسورة مخفوضة، فكذلك جاء لفظ الأرجل مخفوض فيها. ثم قال لكن لما حمل الأرجل على الرؤوس بالخفض قد يظن أنها تمسح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قد يقول القائل إذا ما دام أن الرؤوس ممسوحة فنكتفي بالمسح على أرجل كذلك بلا غسل، لكن قامت الدلالة من السنة والإجماع من تحديد الوضوء في الأرجل مثل التحديد في الأيدي المغسولة. فإذا السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة مبينة لكتاب الله جل وعلا مفسرة لها، فكذلك ففي هذا اللفظ وأرجلكم جاءت السنة المطهرة مبينة أن الأرجل مغسولة تغسل، ويل للأعقاب من النار، فلا يكتفى فيها بالمسح. ثم إن أيضا من لغة العرب يقولون للشيء، يعبرون بالمسح عن الشيء المغسول، من لغة العرب أنهم يعبرون عن الشيء المغسول بالمسح. تقول تمسحت للصلاة أي توضأت لها، وهذا في لغة العرب، يقول تمسحت للصلاة أي توضأت لها. وقيل في قال أبو زيد في اللغة العربي إن المسح خفيف الغسل، وقد قال أبو عبيد فطفق مسحا بالسوق والعناق، إن معنى المسح الضرب، فطفق مسحا أي ضربا، فقد صار المسح يستعمل في الغسل. وكذلك مسح الأرجل مستعمل في الغسل نفسه. إذن هذه لغة من لغات العرب تعبر عن الغسل بالمسح. وكما قلنا السنة بينت أن الأرجل مغسولة وليست ممسوحة فقط. وحجة من نصب أنه عطفه على الوجوه والأيدي فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطفه على الوجوه والأيدي، وقد وذلك ثابت في السنة، فعطف على ما عمل فيه الغسل. وجملة وامسحوا برؤوسكم معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، والجملة وامسحوا برؤوسكم معترضة بين المعطوف والمعطوف، والجمل الاعتراضية في اللغة والقرآن كثيرة. امسحوا برؤوسكم هذه جملة معترضة بين المغسولات، والجمل الاعتراضية في لغة العربي واردة، وفي القرآن الكريم واردة، فهو أسلوب عربي وارد. فكون قول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، قالوا هذه جمعة مطيضة، وأرجلكم معطوف على المغسولات السابقة. وأما قالوا وامسحوا برؤوسكم فيجاب بأنها معترضة، وهذا أسلوب عربي موجود في القرآن الكريم وفي لغة العربي ولا ضير في ذلك. الذين قالوا بخفض امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بعض المفسرين له معنى جميل، قال لما كان غسيل الأرجل بصب الماء عليها كان مظنة للإسراف في الماء. افتح صنبور الماء على الأرجل تجد الماء تدفق، وهو منهي عنه، الإسراف في الوضوء منهي عنه، تولك الإنسان على جانب البحر. فعطف الأرجل على الممسوح لا لتمسح، ولكن للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، ولكن لا لتمسح، وإنما في الاقتصاد لصب الماء عليها كأنه يمسحها، الغسل حاصل ولكن من غير إسراف في الماء. ثم قول الله جل وعلا إلى الكعبين إماطة لشبهة المسح، فهو قيد للغسل لغسلها إلى الكعبين، إذ المسح لا حد له لكن الغسل له حد. فقوله جل وعلا إلى الكعبين يسيل شبهة المسح، فالمسح لا حد له، بينما الغسل له حد معين من كذا إلى كذا. فإذا هذا تقريبا ما قيل في هذا، ومفسرون أطالوا فيها كثيرا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا. هذه ألفاظ في قول الله جل وعلا في رسلنا، رسلكم، رسلهم. قرأ المروز له بحصلا وهو أبو عمرو بإسكان الحرف الثاني من لفظ رسل، بإسكان الحرف الثاني من لفظ رسل، إذا كان مضافا لضمير عظمة نحو قول الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا، رسلنا، ولقد جاءت رسلنا، لقد أرسلنا رسلنا. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أو يكون مضافا لضمير المخاطبين نحو أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات، رسلكم، رسلكم، مضافا لضمير المخاطبين. أو ضمير الغائبين نحو فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، رسلهم، رسلهم بالبينات. فإذا في لفظ رسل سواء كان مضافا إلى ضمير العظمة أو ضمير المخاطبين أو ضمير الغائبين، قرأ أبو عمرو بإسكان الحرف الثاني منه في كل القرآن الكريم. وهذا ما نقول الناظم وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا. وقرأ باقي القراء بالضم ولقد جاءتهم رسلنا، لقد أرسلنا رسلنا. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أولم تكن تأتيكم رسلكم، وهكذا فلما جاءتهم رسلهم، وهكذا. فالباقون قرأوا بالضم في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا. فقول الله جل وعلا في سبلنا وقد هدانا سبلنا وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا. أبو عمرو أيضا قرأ هذا اللفظ في قول الله جل وعلا وقد هدانا سبلنا سبلنا لنهدينهم سبلنا سبلنا. والباقون قرأوا بالضم فيهما وقد هدانا سبلنا لنهدينهم سبلنا وهكذا. فإذا هما قراءتان في رستنا وفي سبلنا وهما لغتان فيها. والإسكان على التخفيف دائما الإسكان مبناه على التخفيف ولأنه جمع والضم وجمع سبلنا وسبلنا إذن هما لغتان في هذا. والإسكان كما قيل من باب التخفيف فقط. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفي كلمات السحت عم نهافة وفي كلمات السحت عم نهافة. فالمروز له بعم نافع بن عامر نهى عاصم فتن حمزة قرأوا قول الله جل وعلا كلمة السحت بإسكان ضم الحاء أكالون للسحت وأكلهم السحت. والباقون يقرؤون بضمهما أكالون للسحت وأكلهم السحت وأكلهم السحت. وفي ضبط المصاحف حينما تكتب تشكل بحسب المقرأ فتشكل الحركات في ضبطها بحسب المقرأ. فالذين يقرؤون السحت بضم الحاء إذا كتب مصحف على قراءتهم تضم هذه الحاء بحيث من رأى كذا أكالون للسحت وأكلهم السحت. ومن كان يقرأها بالإسكان تضبط كذلك بالإسكان في قراءته السحت بالإسكان. إذن فهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى وفي كلمات السحت عمنها فتن. وهو معطوف على ما تقدم وفي كلمات السحت عمنها فتن أي بالإسكان معطوف على قوله وفي سبلنا في الضم الإسكان حصل. وأيضا وفي كلمات السحت عمنها فتن بالإسكان كذلك ومعطوف على الإسكان السابق ولم يحتج إلى أن يعيد لفظ الإسكان لأنه قد تقدم قريبا فعطف عليه. وللشهرة كذلك فإن الشهرة أحيانا تغني عن القيد. ثم قال رحمه الله تعالى وكيف أتى أذن به نافع تلا. وكيف أتى أذن به نافع تلا. قرأ نافع لفظ الأذن حيث جاء منكرا أو جاء معرفا أو مضافا بالإسكان الأذن. وكيف أتى أذن به نافع تا فالنظم أولا تلفظ به ساكنا وكيف أتى أذن، وينبغي أن تحفظها كما نطق بها الناظم، ولا تحفظها وكيف أتى أذن به، لا يختل أولا معك المعنى، فإنه أولا وباللفظ يستغنى عن القيد، جاء بها ساكنة تلفظ بها ساكنة، وكيف أتى أذن به احفظها هكذا. ثم إنه أيضا عطفها على قراءة الإسكان، على قراءة الإسكان السابقة، فكما عطف السحت على من قبلها عطف الأذن كذلك على ما قبلها بالإسكان، فنافع قرأ هذا اللفظ وهو لفظ أذن حيث جاء بالإسكان. فقول الله جل وعلا ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، والأذن بالأذن، كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه وقرا. فإذا هذه قراءة نافع بإسكان هذه الذال في هذا اللفظ حيث جاء في كتاب الله جل وعلا، والباقون قرأوا بضمها أذن حيث ورد في كتاب الله جل وعلا. فمن قرأ لفظ السحت بضم الحاء والإسكان هما لغتان، السحت والسحت هما لغتان، يقال سحته إذا ذهب به قليلا وأصله أكل الرشاء، وكذلك الأذن، وهذه كلها لغات، الأذن والأذن فكلها لغات في هذه الألفاظ. قال رحمه الله تعالى بعد هذا ورحما سوى الشام، ورحما سوى الشام، ورحما سوى الشام معطوف على الإسكان أيضا، ورحما سوى الشام. قرأ جميع القراء السبعة إلا ابن عامر الشامي، قرأ السبعة إلا ابن عامر الشامي قول الله جل وعلا وأقرب رحما بإسكان ضم الحاء، ورحما سوى الشامي. جميع القراء ما عدا ابن عامر قرأوا قول الله جل وعلا وأقرب رحما بإسكان الحاء، ابن عامر وأقرب رحما، وأما ابن عامر فضمها. إذن وأيضا نقول قوله ورحما سوى الشام عطفها على المجزومات وعلى المسكن قبل ذلك، ورحما ثم إنه أيضا تلفظ بها ساكنة ورحما سوى الشام، فهذا التلفظ والعطف كلاهما بين مذاهب القراء، القراء السبعة إلا ابن عامر ورحما سوى الشام قرأ القراء غير ابن عامر بإسكان هذه الحاء كما تقدم في الألفاظ السابقة، ابن عامر وحده قرأ بضم هذه الحاء وأقرب رحما، أقرب رحما، وهذه كما قيل كلها لغات، رحما ورحما لغات فيها. ونذرا صحابهم حموه، ونذرا صحابهم حموه، فقول الله جل وعلا أو نذرا، عذرا أو نذرا، ونذرا صحابهم حموه، فقرأ المروزة بصحابهم حفص حمزة كسائي حموه أبو عمرو قرأوا بإسكان هذه الذال في نذرا نذرا أو نذرا أو نذرا في المرسلات فقرأ حفص حمزة كسائي أبو عمرو في المرسلات بإسكان ضم الذال أو نذرا فقرأوا أو نذرا عذرا أو نذرا هذا معنى قول الناظم ونذرا صحابهم حموه بالإسكان وقرأ غيرهم عذرا أو نذرا أو نذورا أو نذورا بضم الذال ولا خلاف بين السبعة في إسكان الذال كلمة عذرا السبعة ولا خلاف بين السبعة عبارة دقيقة لأن فيها قراءة لغير السبعة ولا خلاف بين السبعة في ضم في إسكان ذال عذرا في السبعة فقط ثم قال رحمه الله تعالى ونكرا شرع حق له علا ونكرا شرع حق له علا ونكرا فهذا اللفظ في قوله تعالى لقد جئت شيئا نكرا ونكرا شرع حق له علا حمزة الكسائي ابن كثير أبو عمرو هشام علا حفص إذن الضروز لهم بشرع حق له علا حمزة والكسائي وابن كثير وابو عمرو وله هشام وعلا حفص قرأوا هذا اللفظ بإسكان الكاف منه لقد جئت شيئا نكرا وعذبناها عذابا نكرا في الطلاق نكرا لقد جئت شيئا نكرا عذبناها عذابا نكرا بإسكان الكاف وقرأ الباقون بضمها لقد جئت شيئا نكرا عذبناها عذابا نكرا فهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى هو نكرا شرع حق له علا ثم قال ونكر دنا ونكر دنا فهذا اللفظ نكر قرأه المرموز له بدنا وهو ابن كثير بإسكان بإسكان يضم الكاف في قول الله جل وعلا إلى شيء نكر في القمر هناك في القمر إلى شيء نكر ونكر دنا بالإسكان للمرموز له بدال دنا وهو ابن كثير فالباقون إلى شيء نكر في القفص والقبر هناك وكما قلنا هذا كله معطوف على الإسكان الإسكان الإسكان والتلفظ كذلك تلفظ الناظم بالإسكان فيه أغنى عن القيود فيه فقوله بعد هذا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا والعين فارفع وعطفها رضا والعين فارفع قول الله جل وعلا والعين بالعين في الأنف بالأنف لأن قال والأنف بالأنف والأذن والعين برفع فكلمة الكسائي وحده قرأ برفع النون في كلمة والعين وبرفع عطف الكلمات عليها العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والعين فارفع وعطفها رضا. فالمرموز له برضا قرأ برفع العين ثم عطف عليها ما بعدها من ألفاظ: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وسيأتي لفظ الجروح. فإذن هذا الكسائي رحمه الله تعالى قرأ برفع هذه الأربعة كلها: العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. ثم إذن الآخرون قرأوا بنصبها: العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. والعين فارفع وعطفها رضا. إذن هاتان قراءتان في هذه الألفاظ، فمنهم من رفعها كلها ومنهم من نصبها كلها. فالمروزة برضا والكسائي رفعها، وباقي القراء نصبوها. ثم قال: والجروح ارفع رضا نفر ملا. والجروح ارفع رضا نفر ملا. فلفظ الجروح، والجروح قصاص، والجروح ارفع لمن؟ رضا كسائي نفر بكثير، وابو عمرو بن عامر وهم يقرؤون: والجروح قصاص. فالمروز لهم برضا نفر بكثير، ابو عمرو بن عامر، والكسائي يقرؤون والجروح، والباقون يقرؤون والجروح قصاص. وملا هنا هل تظن انه رمز لابن الاكوال لانه داخل في نفر؟ ملا ليس رمزا، لأن ابن ذكوان داخل ضمن نفر، نفر ابن كثير وأبو عمرو بن عامر، فلا داعي لأن يكون هنا ملا هذا رمز، لا ليس رمزا، إنما هو إتمام للنظم فقط. فحينئذ يقرأ الكسائي برفع الكلمات الخمس: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالكسائي قرأ برفع الكلمات الخمس، ويقرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر برفع الجروح فقط: والعين بالعين والأنف بالأنف ثم قال والجروح، ثم يرفعون فقط لفظ الجروح وينصبون ما عداها. فنفر الكثير وابو عمرو وابن عامر لا يرفعون إلا لفظ الجروح ونصبوا ما عداها. وأما باقي القراء فقد نصبوا الكل: والعين بالعين العين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن والجروح قصاص. باقي القراء نصبوا هذه الألفاظ كلها. توجه هذه القراءة حجة من رفع أنه عطفه على موضع النفس، كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، فعطف على معنى الابتداء. ويجوز أن يكون عطف والعين على المضمر المرفوع الذي في النفس، فإذا فمن رفع عطفه على موضع النفس فهي في محل الابتداء، في محل الابتداء، ف تعاطف العين عليها وما بعدها معطوف عليها بعد المحل. وحجة من نصب أنه عطف على النفس وهو ظاهر التلاوة أن النفس وعطف المنصوبات عليها, فأن النفس اسم أن, فالنصب على ما هو ظاهر من عمل أن, وأما الرفع فقالوا على محل النفس محل الابتداء. وحجة من رفع الجروح أنه عطفه على ما قبله إن كان يقرأ برفع ما قبله, وإن كان يقرأ بنص ما قبله فإنما رفعه على الابتداء. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا ما قبله بالنصب, فلما جاء عند الجروح قال والجروح قبلها منصوبات, ثم جاء عندها فرفعوها, فقال من قرأ بنصبها عطفها على ما قبلها لا إشكال في ذلك, لكن من رفعها وكان ينصب ما قبلها فقال إنما رفعه على الابتداء والقطع عما قبله, فقطعه عما قبله ورفعه على الابتداء, وهذا جائز في لغة العرب. قال الله رحمه الله تعالى وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطبكم ملأ. وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه, فقول الله جل وعلا وليحكم أهل الإنجيل, وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه, هذا كله قيد للقراءة حمزة, فقرأ حمزة وليحكم أهل الإنجيل, وليحكم أهل الإنجيل بكسر بالكسر وميمه بالنصب وليحكم ونصبه يحركه. وحيث يرى التحريك غير مقيد هو الفتح, يحرك ايش يحرك بيش, عندنا قاعدة انه اذا اطلق التحريك يقصد به الفتح, وحيث يرى التحريك غير مقيد هو الفتح, اذا تكون قراءته هنا كما قال وحمزة وليحكم بكسر اللام ونصبه يحركه, ونصب الميم وتحركها بفتح يقرأ وليحكم أهل الإنجيل, تكون قراءة باقي القراء بإسكان اللام وجزم الميم وليحكم أهل الإنجيل, فإذا باقي القراء قرأون بإسكان هذه اللام وجزم الميم, لأن ضد التحريك السكون, ضد التحريك هو السكون, فما دام أنه قال يحركه والباقون يسكنون وليحكم بإسكان اللام وجزم الميم, باقي القراء غير حمزة هكذا. توجيه هذه القراءة حجة من كسر اللام أنه جعلها لام كي, فنصب الفعل بها وليحكم كي يحكم على معنى آتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل, فإذا كما قال حجة من كسر اللام جعلها لام كي فنصب بها الفعل ليحكم. ومن أسكن اللام جعلها لام أمر وليحكم، فهو إلزام مستأنف يبتدأ به. أمر الله أهل الإنجيل بالحكم بما أنزل في الإنجيل، وليحكم أمر من الله جل وعلا لمن نزل عليهم الإنجيل أن يحكموا بما جاء فيه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله عليه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فإذن هذا هو توجيه قراءة من قرأ بالجزم ومن قرأ بالنصب. ثم قال: وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلاء. وقبل يقول الواو غصن، ورافع سوى ابن العلاء. نعم، تبغون خاطب حسن، تبغون خاطب كملا. نعم، قول الله جل وعلا أفحكم الجاهلية تبغون خاطب كملا. ابن عامر رحمه الله تعالى قرأ هذا اللفظ أفحكم الجاهلية تبغون بالتاء الخطاب، وغيره بياء الغيبة أفحكم الجاهلية يبغون. فإذا هاتان قراءتان في لفظ هذا لفظ أفحكم الجاهلية تبغون لابن عامر، وغيره قرأ أفحكم الجاهلية يبغون بالياء. فمن قرأ بالتاء هذا الخطاب، أفحكم الجاهلية تبغون بالخطاب على معنى قل لهم يا محمد أفحكم الجاهلية تبغون. ومن قرأ بالياء بالغيبة رده على قوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون، إلى أن قال أفحكم الجاهلية يبغون، وعلى قوله إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أفحكم الجاهلية يبغون، فرده إلى الغيبة. فإذا هاتان القراءتان بالخطاب وبالغيبة وفي توجيههما. قال رحمه الله تعالى: وقبل يقول الواو غصن. فقول الله جل وعلا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله، وقبل يقول الواو غصن. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا، وقبل يقول الواو زد واوا، وقبل يقول زد واوا للمربوز لهم بغصن أبو عمرو وأهل الكوفة قرأوا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله. ويقول، والباقون تركوا هذا الواو فقرأوا يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله. وما أجمل قول الناظم: وقبل يقول الواو غصن. فتعبيره بغصن أي أنه شيء باسق عال مرتفع منتشر، أغصانه منتشرة شائع ذائع. فقراءة الواو ويقول الذين آمنوا قراءة شائعة منتشرة كأغصان الشجرة الضليلة، فهي قراءة متواترة. وقبل يقول الواو غصن، إذن كما قلنا قرأ المروز بغصن أبو عمرو الكوفتي بالواو ويقول الذين آمنوا، وباقي القراء المسكوت عنهم قرأوا يقول الذين آمنوا بلا واو، وهي هكذا مرسومة في مصاحف من قرأ ويقول بالواو، وفي مصاحف من لم يقرأ بالواو مرسومة فيها يقول الذين آمنوا، فهكذا مرسومة بالزيادة في مصاحف من قرأ ويقول، وبالنقص في مصاحف من لم يقرأ بالواو يقول الذين آمنوا. توجيه هذه القراءة في قوله يقول الذين آمنوا، حجة من أثبت الواو أنه جعلها عطفا على ما قبله، عطف جملة على جملة، ثم قال وهي ثابتة في مصاحف الكوفة والبصرة، هذه الواو ثابتة في مصاحف أهل الكوفة والبصرة. وحجة من حذف الواو أنه استغنى عن حرف العطف لأن في الجملة الثانية ضمير يعود على الأول، فذلك ضمير يغني عن حرف العطف، كما في قوله تعالى ثلاثة رابعهم كلبهم وخمس سادسهم، ما قال وسادسهم. وأيضا فإنه بغير واو في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام. قضية الرسم هذه ملتزمة ومرتبطة بالقراءة، بالقراءات. الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة، ولهذا تجد العلماء دائما يقولون وهي في مصحف كذا بواو، في مصحف كذا بغير واو. فهو ألف هنا يقول وهي في مصاحف أهل مدينة ومكة والشام بغير واو يقول. لا شريك له، الحمد لله، ما شاء الله. إذا قول الله رحمه الله تعالى وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلاء، فبعد أن بين مذاهب القراء وهم أبو عمرو وأهل الكوفة في أنهم زادوا هذه الواو في قول الله جل وعلا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا، والباقون يقرؤون بترك الواو يقول الذين، بين حكما آخر قال ورافع سوى ابن العلاء، فكلهم رفع هذا الفعل سواء من زاد أو من نقص، إلا أبا عمرو فإنه قرأ بنصب هذا الفعل، إذن زاد الواو ونصب الفعل. ويقول الذين آمنوا هؤلاء، ويقول الذين آمنوا زاد الواو من قوله وقبل يقول الواو غصن، ونصب من قول الناظم ورافع سوى ابن العلاء، فكلهم رفع هذا الفعل إلا ابن العلاء فإنه نصبه، فقرأ ويقول الذين آمنوا، والباقون كلهم قرأوا يقول، سواء من رفع سواء من زاد الواو أو من نقصها. توجيه من قرأت بعمر هذه ويقول الذين آمنوا، حجة من نصب الفعل أنه عطفه على أن يأتي على تقدير تقدم أن، فإذا قدرت التقديم في أن يأتي حسن النصب. وأما حجة من رفع الفعل أنه جعل الواو عطف جملة على جملة كما تقدم. هذه الزيادات التي في المصاحف تجد علماء الرسم بعد أن يفرغوا من الرسم والضبط يضعون منظومات خاصة باختلاف المصاحف، يندر أن تجد نظما في الرسم والضبط إلا وفي ذيله نظم آخر باختلاف المصاحف من حيث الزيادات والنقصان، فمن أراد ذلك فليطالعه في كتب علم الرسم ومنظومات الرسم، ذلك موجود فيها، وقل إن كما قلت أن يندر نظم في الرسم مذيل بالضبط إلا وبذيل الضبط اختلاف المصاحف. سارعوا وسارعوا يقول ويقول نحو ذلك منظوما لمن أراد ذلك. قال الله رحمه الله تعالى: من يرتدد عما مرسلا وحرك بالإضغام للغير داله. من يرتدد عما مرسلا وحرك بالإضغام للغير داله، فقرأ عما نافع بن عامر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. من يرتد منكم عن دينه وحرك بالإضغام لغير داله، فهذه قراءة نافع بن عامر، فهم يقرؤون بإضغام. لا، قرأ نافع بن عامر بفك إضغام. من يرتدد عما مرسلا وحرك بإضغام للغير، نعم، فإذا نافع بن عامر بفك إضغام. يا أيها من يرتدد منكم عن دينه بفك إضغام بدالين خفيفتين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة كما لفظ به من يرتدد. فإذا نافع بن عامر قرأ: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، دال مكسورة بعدها أخرى ساكنة. وقرأ غيرهما بدال واحدة مفتوحة مشددة: من يرتد منكم عن دينه. إذن باقي القراء غير نافع بن عامر قرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وهذا معنى قول الناظم: وحرك بالإضغام للغير داله. وحرك بالإضغام، فحركت الدال بالإضغام مفتوحة من يرتد، فحركتها هنا بفتح كما هو أصل القاعدة مع الإضغام. وحرك بالإضغام لغير داله، وحرك بالإضغام للغير غير نافع بن عامر. إذن قراءة نافع بن عامر بفك الإضغام: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه. وباقي القراء: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فتوجيه هذه القراءة من قرأ بيرتد، من قرأ بيرتدد نافع بن عامر، فبفك الإضغام. حجة من أظهر الدارين أن الإضغام إنما أصله إذا كان الأول ساكن فيضغم الأول في الثاني، فلما كان الثاني فيه هذا آثر الإظهار لئلا يضغم، فكان الإظهار أولى به وهي لغة. ومن أضغم أراد التخفيف: من يرتد منكم عن دينه. لما اجتمع مثلان فأسكن الأول إضغامي، فاجتمع ساكنان فحرك الثاني ثم أضغم: من يرتد، وهي لغة تميم وغيره من القبائل، وهي بدال واحدة في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة، كما قلنا في الرسم كذلك ترسم في مصاحف من يقرأ يرتد بدال واحدة ومن يقرأ بدالين يرتدد منكم عن دينه، ترسم بدالين تبعا للقراءة: من يرتد منكم عن دينه. فإذا حينما نرى مصحفا لنافع بن عامر نسأل الله جل وعلا الحسنى جزاه. اللهم لا جزاء الا جزاءك.